نعود إلى تعريف القرطبي رحمه الله، قال الكبيرة كل ذنب استوجب في الدنيا حدا أو نص الشرع على أنه كبيرة أو لعن فاعله ومن ذلك ما ثبت في صحيح الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهذا الحديث أيضا عند أصحاب السنن عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، واللفظ لجابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه هم فيه سواء، لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه هم فيه سواء، يعني هم في الإثم سواء. فإذا ثبت في مسند أحمد عن عبد الله بن حنظلة رضي الله تعالى عنهما، وهذا حديث إسناده صحيح على شرط الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، يبقى إذن يأكله الرجل وكذلك الذي يؤكل درهم ربا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث جابر هم فيه سواء، لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه هم فيه سواء صلوات الله وسلامه عليه. ومثال ذلك الحديث الذي أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاريها وآكل ثمنها يعني إذن لعن النبي صلى الله عليه وسلم عشرة. فإذن الخمر وكل ما يمت إليه بصلة هذا من الكبائر لأن صاحبه ملعون، وهذا الحديث يعتبر مفسرا لمعنى قوله تعالى فاجتنبوه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال الإمام الطبري رحمه الله وكذلك الفخر الرازي في تفسيره هذه الآية دلت على تحريم الخمر من 7 أوجه. أولها قوله تبارك تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، وقد سمى الله عز وجل الخنزير الذي أجمع على تحريمه وصفه بأنه رجس قل لا أجد فيما أحيى إليه محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فأجمعت الأمة على تحريم لحم الخنزير لأنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فكذلك إذا قال تبارك وتعالى رجس فهذا دليل على تحريم الخمر. من عمل الشيطان، عمل الشيطان محرم ويجب على العبد أن يجتنبه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، والأمر بالاجتناب والأمر يقتضي الوجوب فيجب علينا أن نجتنبه، وما يجب علينا أن نجتنبه ففرض علينا أن نبتعد عنه من كل جهة لعلكم تفلحون، يبقى رتب الفلاح تبارك وتعالى على ترك شرب الخمر فدل على أن من يشربها ليس مفلحا. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى العداوة والبغضاء بين المسلمين تجد أن الشرع نهى عنه. ألا ترى أن الشرع حرم الغيبة، حرم عرض المسلم ودمه وماله، وكذلك حرم الشرع النميمة التي تفسد بين الناس، وحض الشرع على الإصلاح بين الناس، قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، يعني لابد من الإخلاص، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فإذا قال عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، يبقى ينبغي أن يكون محرمين. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. الصد عن ذكر الله ده في الحديث الثابت في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت، وترك الصلاة من أعظم الموبقات. وحسبك ما ثبت عند الإمام أحمد والترمذي والبخاري في الأدب المفرد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، هذا حديث صحيح، قال: أوصاني خليلي بتسع، أولها لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت، ولا تترك الصلاة المكتوبة متعمدا، فمن ترك الصلاة المكتوبة متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، إلى آخر الحديث. من ترك الصلاة المكتوبة متعمدا فقد برئت منه الذمة. فإذا كان شرب الخمر أو لعب الميسر سيقود إلى صد العبد عن ذكر الله تبارك وتعالى عن الصلاة، فينبغي أن يكون محرما. ألا ترى أن الله عز وجل حرم البيع ساعة النداء في يوم الجمعة؟ لأن هذا يصد عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وعامة أهل العلم متفقون على أن البيع ساعة النداء محرم، وإنما اختلفوا في البطلان من عدمه، هل يصح البيع أو لا يصح، لكنهم متفقون على أن البيع في ساعة النداء من يوم الجمعة محرم. ثم إن الله عز وجل يقول بعد ذلك، وهذا هو الوجه السابع: فهل أنتم منتهون؟ وهذا استفهام يراد به الردع والزجر. مش عايز تسكت، مش عايز تمتنع، أنت تقول هذا لولدك، فيفهم من ذلك أنك ستبطش به وتنتقم منه، وهذا يرضعه. فهذه الآية دلت على تحريم الخمر من سبعة أوجه، وحديث ابن عمر دل على معنى قوله تبارك وتعالى: فاجتنبوه، فاجتنبوه. ومن أمثلة ذلك ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فأتته امرأة عجوز فقالت له: أنت الذي تقول كذا وكذا؟ قال: نعم. قالت: أما إني قرأت كتاب الله ما بين لفتيه، يعني من الجلدة إلى الجلدة، فما وجدت ما تقول. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: يا أمة الله، إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، ألم تقرأي قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، وذكر الحديث. فهذا دليل على أن النامصة وهي التي تؤدي الفعل ملعونة، والنمص هو الأخذ من شعر الحاجبين، الأخذ من شعر الحاجبين، وهذا محرم في مذهب جماهير العلماء. والمتنمصة أي التي طلبت أن يؤخذ من حواجبها، أن يمتث من حواجبها. فجمهور العلماء على أن النامصة، على أن النمص كبيرة من الكبائر، الفاعلة والمفعول بها وقعت في كبيرة من الكبائر. ومن الغريب أن البعض يفتون بأن المرأة يجوز لها أن تفعل ذلك لزوجها، وقد قال بهذا أفراد من أهل العلم، ولا أدري ما دليلهم على إجازة هذا الأمر. على كل حال، أنا أحيل على ترجمة على باب أورده الإمام البخاري في الصحيح في كتاب النكاح: باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية الله عز وجل. وأورد البخاري في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها حمى فتمرط شعرها، أو قالت تمعط شعرها، تساقط، وإن زوجها أمرها أن تصله بشيء. يعني هذه المرأة سقط شعرها، صارت صلعاء، أو صار شعرها خفيفا، يعني صارت شبيهة بالرجال، فأمرها زوجها أن تصله بشيء. فقال صلى الله عليه وسلم، وهذه فتوى من النبي عليه الصلاة والسلام تغنينا عن فتوى أي مفتن آخر، قال عليه الصلاة والسلام: لا، لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله الواصلة والمستوصلة. والواصلة هي التي تصل شعرها بشيء كالمستيجات والباروكات وما إلى ذلك. وفي الريف النساء في الريف يجعلن ضفائر من الصوف يخرجنها من أسفل الطرحة، فيظن الإنسان أن هذا من شعورهن. وأما الوشم فهو معروف لأنه يحبس الدم في العروق ويصير هذا الدم نجسا في مذهب عامة أهل العلم. والمتفلجات للحسن، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، أي التي تباعد بين أسنانها، فإن الشابة الصغيرة تكون أسنانها رقيقة متباعدة، فإذا كبرت في السن غلظت أسنانها وتلاصقت. ولذلك أيضا لعن صلى الله عليه وسلم الواشرة والمستوشرة، والواشر هو برض الأسنان لتبدو رقيقة. فكل هذا داخل في حد الكبيرة. لعن الله من لطم الخمود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فلطم الخدود محرم عند المصائب وفي أي موطن، وكذلك شق الجيوب. رضي الله تعالى عنه عن أبي موسى الأشعري، أخرج الإمام أحمد بن ماجه بإسناد صحيح والبيهقي أيضا عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال: وصى أبو موسى حين حضره الموت فقال: إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي، ولا تتبعوني بمجمر، يعني بمبخرة، ما تمشيش وراء بالمباخر، ولا تجعلن على لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب، ولا تجعلن على قبري بناء، وأشهدكم أني بريء من كل حالقة أو سالقة أو خارقة. فقالوا له: سمعت في ذلك شيئا؟ قال: نعم، من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالسالقة هي التي التي تلطم وجهها أو تصيح بصوت مرتفع، هكذا في القاموس، التي تلطم الوجه أو تصيح بصوت مرتفع. وأما الحالقة فهي التي تحلق شعر رأسها عند نزول المصيبة، وهذا يدل على الجزع وعدم الصبر والعياذ بالله. وأما الخارقة فهي التي تمزق ثيابها، التي تمزق ثيابها. فكل ذلك من الكبائر، نسأل الله السلامة والعافية. نعود إلى تعريف الإمام القرطبي رحمه الله: كل ذنب استوجب في الدنيا حدا، أو نص الشرع على أنه كبيرة، أو لعن فاعله، أو توعد بالنار، أو توعد بالنار. مثال ذلك ما ثبت عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. ناس من الظلمة، يعني هؤلاء الرجال ظلمة يضربون الناس ظلما وعدوانا. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. وكذلك لأن التبرج سنة من سنن الجاهلية، نسأل الله السلامة والعافية. وقد ثبت عند البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، الذي يرتكب الفسق والفجور في الحرم. لأن الله عز وجل قال: ومن يرد، مجرد الإرادة وعقد العزم على المعصية في الحرم عظيم جدا في الدين، ملحد في الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، وهذا هو محل الشاهد. الذي يريد أن يحيى في الإسلام سنة من سنن الجاهلية هذا يفسد في الأرض بعد إصلاحها، وقد قال عز وجل في سورة الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية وطالب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، القبط بغير حق. فمبتغ في الإسلام سنة جاهلية، رب العزة سبحانه وتعالى تحدث عن الجاهلية في القرآن 4 مرات: أفحكم الجاهلية يبغون ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يعني لا يؤمنون بالقدر. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية اللي هي أنا أبويا، أنا وأبويا على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب، هذا من الباطل. لأن الله عز وجل يقول: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يعني لا ينبغي أن تنحاز إلى فقير لفقره عطفا عليه، ولا أن تنحاز إلى غني لغناه، عليك أن تكون منحازا دائما إلى الحق والحق فقط. فتبرج الجاهلية هذا إحياء لسنن الجاهلية في الإسلام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم عرفة، وهذه الخطبة لها أهمية عظيمة جدا، لأنه قد ثبت في صحيح البخاري من حديث طارق بن شهاب رحمه الله أو رضي الله عنه، لأن طارق بن شهاب رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسمع منه شيئا، قال: جاء جماعة رهط من اليهود إلى عمر أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، فقال له: لقد أنزلت على يا أمير المؤمنين، لقد أنزلت عليكم آية، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة، عشية عرفة في يوم جمعة. وهذه الآية قد ثبت من كلام ابن عباس، وأقره على ذلك عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا، أنها نعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجله. فكأنه لما نزلت عليه هذه الآية جمع الناس عليه الصلاة والسلام، وخطب فيهم خطبة يوم عرفة، وهي خطبة ثابتة في حديث جابر بن عبد الله الطويل رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام مسلم في حجة الوداع. قال عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذه أول جملة: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. هذا محل الشاهد، أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع كل شيء من أمور الجاهلية تحت قدميه، ومن أراد أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم فعليه أن يضع أمور الجاهلية تحت قدميه. إذ أن الذي يحيي في الإسلام سنة جاهلية هو من أبغض الناس إلى الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. ودماء الجاهلية موضوعة كلها، الثأر، قبيلة تقتل رجلا من قبيلة أخرى فالقبيلة الأخرى تقتل زعيم القبيلة الأولى أو رجلا من أشرافها، لا، القصاص الذي في القرآن أن القاتل هو الذي يقتص منه والذي يقتل. ودماء الجاهلية موضوعة كلها، وأول دم أضع من دمائنا دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مستوضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء إلى آخر خطبته صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نتعرض لشرح هذه الخطبة في مجلس مقبل إن شاء الله عز وجل. فإذا تبرج الجاهلية كبيرة من الكبائر. لو رجعنا كتب التفسير لوجدنا أن تبرج المرأة في الجاهلية كان بأن المرأة تضع الخمار على رأسها ثم تلقي بطرفيه خلف ظهرها فيبدو عنقها وفتحة جيبها وأذناها. فلما نزل قوله تبارك وتعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى أخذت المرأة بطرف خمارها الأيسر فألقته على كتفها الأيمن وبطرف الأيمن ألقته على الأيسر. إذا كان هذا هو تبرج الجاهلية الأولى ففي أي مرحلة نحن الآن؟ نحن في مرحلة شديدة جدا على كل امرأة إن كانت ناصحة لنفسها وتعلم أنها ستقف بين يدي ربها وأنه سيحاسبها على كل صغيرة وكبيرة عليها أن تبادر بالتوبة قبل أن ينزل بها الموت. فليس بعد الموت من مستعتد وليس بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار.